بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متن الرحبية لعلامة الإمام الرحبي محمد بن علي محمد بن حسن الشافعي وعبد الله الرحبي المتوفى سنة 77 و500 من الهجرة. ووقفنا عند باب الحجب، وهو باب عظيم من أبواب علم الفرائض، حتى قال بعض العلماء: يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. لا بد إن أراد أن يتعلم الفرائض وأن يفتي في المواريث، لا بد أن يعرف الحجب. والحجب في الإصلاح اللغوي هو المنع. تعريف الحجب لغة المنع، حجب منع، وصلاحا منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. منع من قام به سبب الإرث، يعني أحد ورثه ومن ورثه، لكن هناك سبب منعه من الإرث، إما بالكلية أو منعا جزئيا من أوفر حظه. ومنع من قام به سبب الإرث من أعظم من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه، لتعريف الحجب. إذن هذا هو الحجب، منع الوارث من الورثة بالكلية، من أن يرث بالكلية أو أن يحرمه من أوفر حظه. مثلا الأم كان فرضها الثلث، لكن بسبب وجود الإخوة ورثت السدس، هذا حجب نقصان كما سيأتي، حجب نقصان. طيب، والحجب ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف القسم الأول، وحجب أشخاص. حجب أشخاص أوصاف الأول، والثاني حجب أشخاص. حجب الأوصاف هو موانع الإرث المتقدمة الثلاثة، يعني هو الوصف الذي يحجب ويمنع من الإرث، وهو الرق والقتل واختلاف الدين. فهذا حجب بالوصف، الرق والقتل واختلاف الدين. مر معنا أن موانع الإرث ثلاثة، نعم، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس شك واليقيني، هذه موانع الإرث. هذا حجب أوصاف، كويس، ده النوع الأول. النوع الثاني حجب أشخاص، يعني شخص يحجب شخصا آخر، مثلا الأب يحجب الإخوة، هذا حجب أشخاص. أن يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب، هذا حجب أشخاص. وهذا الحجب الذي هو حجب الأشخاص أيضا هو قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب نقصان وحجب حرمان. طيب، حجب الحرمان هذا النوع من الحجب يتأتى على جميع الورثة إلا ستة، يعني كل الورثة يمكن أن يحرموا من إرث بالكلية بالأشخاص إلا ستة. هؤلاء الستة لا يمكن أن يحرموا من الميراث، لا يمكن أن يحجبوا من شخص من الميراث، وهم الأبوان والولدان والزوجان، يعني الأب والأم والابن والابنة والزوج والزوجة. هؤلاء الستة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. نعم، الأبوان والولدان والزوجان، يعني أن هؤلاء الستة هم وارثون وارثون، لا يمكن أن يأتي شخص فيحرمه من الميراث، ما في الستة. أما بقية الورثة يحجبون، الإخوة لأب والإخوة الأشقاء والإخوة لأم، وهؤلاء يحجبون الحواشي، لكن الأب والأم والابن والابنة والزوجة زوجة، هؤلاء لا بد أن يرثوا لا يمكن أن يأتي شخص من الورثة ويحجب هؤلاء الستة. إذن هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان. طيب النوع الثاني هو حجب النقصان. حجب النقصان هذا يأتي على جميع الورثة. حجب النقصان يأتي على جميع الورثة. مثال حجب النقصان كما تقدم أن يحجب الإخوة أو الجمع من إخوة أن يحجب الأم من الثلث إلى شو؟ إلى السدس. وأن يحجب الأبناء الزوج من النصف إلى الربع من زوجته، أو يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن عند وفاة زوجها. فكل حجب شو؟ حجب نقصان، لكن ما حجب حرمان. إذن حجب الحرمان يتأتى على كل ورثة إلا ستة، وأما حجب النقصان فيتأتى على جميع الورثة. كل ورثة يأتيهم حجب النقصان. طيب هناك تنبيهات متعلقة أو تنبيهان متعلقان بهذا الباب، باب الحج. هذه قواعد مهمة لا بد أن تحفظ، تكتب وتحفظ، مهمة جدا في الميراث. الأولى الوصول لا يحجبهم إلا وصول. الوصول لا يحجبهم إلا وصول، يعني الأب مثلا الجد من الأصول يحجبه الأب من الأصول، فالأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع. مثال ذلك الإبل يحجب ابن الإبل، والبنات يحجبن بنات الإبل، فيحجب الفرع الأعلى الفرع الأدنى، والأصل القريب يحجب الأصل البعيد. هذا المعنى، الأب يحجب الجد، الأم تحجب الجدة، الإبن يحجب ابن الإبن. إذن الأصول يحجبهم أصول، والفروع تحجبهم فروع، ويحجب القريب البعيد، القريب يحجب البعيد. قال والحواشي، من هم الحواشي؟ ما هم؟ ها؟ الإخوة والأخوات شو؟ والأعمام، الأشقاء والأعمام لأب، هؤلاء حواشي، وأبناء الأخ وأبناء العم للحواشي الأطراف. هؤلاء يحجبهم أصول وفروع وحواشي. يعني الأصول تحجب الحواشي، والفروع تحجب الحواشي، والحواشي يحجب بعضها بعضا، فيحجب القريب والبعيد. هذه ثلاثة مسائل لابد أن تدون وتفهم وتضبط. أصول لا يحجبهم إلا أصول، فروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. قال فالأجداد يسقطون بالأب، أجداد الأب يسقطون، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد. يعني أب الأب يحجب أب الأب، القريب يحجب شنو؟ البعيد. والأم تحجب الجدات، وكل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة. فأم الأم تحجب أم الأم، أم أب الأب قريبة تحجب البعيدة. وأولاد البنين يحجبون بالبنين، يعني ابن الابن يحجبه هو الابن لأنه أقرب منه. هذا واضح. كذلك في الحواشي الإخوة الأشقاء يحجبهم الأب. لو هلك هالك وترك إخوة وأبا، الإخوة ليس لهم شيء، يحجبون بالكلية. الأب يحجب الإخوة، وكذلك الجد على الصحيح يحجب الإخوة. سيأتي كلام عن جد الإخوة، سنتجاوز باب جد الإخوة، لأن يعني الراجح فيه أن الجد يحجب الإخوة، الجد يحجب الإخوة. إذن الجد يحجب الإخوة. طيب كذلك الإبن يحجب الإخوة. لو هلك هالك وترك ابنا وأخا، كم للأخ؟ الأخ عنده كم فرضه؟ ها؟ ابنا وأخا، هل يرث الأخ شيئا؟ لا يرث، المال كله ابن. ترك أخا وترك أخا وأبا، كم للأخ؟ لا شيء، المال كله لأب. طيب إذن الإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد وابن الإبن وابن الإبن وإن نزل. طيب والإخوة لأب يسقطهم الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء لو هلك هالك وترك إخوة أشقاء، ترك أخا شقيقا وأخا لأب. طيب يلا قسم أخ شقيق وأخ لأب، كم لأخ لأب؟ لا شيء، الباقي المال كل لمن؟ أخ الشقيق. وأيضا يحجب الإخوة لأب الأخت الشقيقة إذا كاد عصبة مع الغير، كاد عصبة مع الغير. مثاله هلك هالك وترك زوجا زوج، طيب، وأختين شقيقتين، أختين شقيقتين وأخا لأب، هل بقي من فرض شيء؟ الزوج أخذ النصف، الزوج شهر النصف، والأختين الشقيقتين أخذ شنو؟ التلتين، ومثلا فيها عول، هنوضح العول، يعني هي أصلا ستة، الزوج شهر ثلاثة، الأخت اثنين، والأخت الثانية اثنين، بقت أربعة، ثلاثة سبعة، بدل تكون من ستة تبقى من سبعة، دي اسمه العول. في أخ لأب ما عنده حل، صار يسقط إذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير أو عصبة بالغير. طبعا الأخ الشقيق ويد أخ الشقيق وأخت شقيقة وأخ لأب، المال يكون لذكر مستحق الأنثيين بين الأخ الشقيق والشقيقة، والأخ لأب شو ما يفشي، حيث ما وجد الأخ الشقيق فإنه يحجب شو الأخ لأب. طيب الإخوة لأم هؤلاء يسقطهم ستة، الإخوة لأم الذين يرثون الثلث إذا اجتمعوا والواحد يأخذ السدس من فرض، هؤلاء ستة يحجبوهم يسقطون بالكامل. طيب من هم الستة الذين يسقطون إخوة الأم؟ طيب من اجتهد معنا؟ نعم، الأب واحد، الجد اثنين، الابن ثلاثة، حسن ابن الابن أربعة، البنت خمسة، بنت الابن، واضح. مسألة فيها أب وإخوة الأم ما عندهم حاجة، إخوة الأم لا يفشي، لأن هذه إخوة الأم يرثون بشرط عدم الأصل الوارث والفرع، الأصل الذكور أو الفرع الوارث، إذا في فرع وارث إخوة الأم ما عندهم حاجة، في أصل من الذكور ما عنده شيء، وعندك الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، هؤلاء الستة إذا وجدوا مع الإخوة الأم فإن إخوة الأم شنو يحجبون. عرفوا أهمية هذا الباب، باب الحجب، لأن إذا وجد هؤلاء الستة واحد منهم وجد مع الإخوة الأم، الإخوة الأم وجودهم كعدمهم، ما عندهم أي حاجة، لأن الإخوة الأم يرثون كلالة، والكلالة من لا يرثه من ابن ولا أب، لا يرثه فرع وارث ولا أصل من الذكور، الكلالة بس الحواشي هو إخوة أشقاء إخوة الأب وإخوة الأم دي الكلالة، لكن لو في أصل من الذكور في أب إخوة الأم ما عنده شيء، في جد ما عندهم، في ابن ما في، كذلك ابن ابن بنت بنت ابن، واحد من هؤلاء الستة إن وجد فلا شيء لإخوة الأم، هذه واضح. طيب مثلا اللي بعده، بنات الابن يسقطن بالابن، وتقدم أن الفروع يحجم الفروع، الفرع القريب يحجب الفرع البعيد، بنات الابن يسقطن بالابن أو باستكمال بنات الثلثين، لو في بنتين وتحد فيه بنت ابن البنتين بيشيلوا التلتين، وبنت ابن كم لها؟ لا شيء لها. إذن بنات كلها اكتبوها كده في أي سطر، اكتبوه شكل النجمة كده أو قاعدة بعد الحالة عشان تحفظ، دي مسائل لابد من حفظها يسهل لك باب الحج، وهو ومفتاح باب الميراث، يعني بعد ما تعرف الأنصبة، بعد ما تعرف الفروض المقدرة، مهم جدا تعرف الحج حتى لا تدخل من ليس بوارث في الورث، لأن لا يدخل من لا يستحق الإرث مع الورث. طيب بنات الابن يسقطن بالابن، دي مسألة، أيضا يسقطن باستكمال بنات الثلثين، فلو أن كان الوارث أكثر من بنت، عنده بنتين ثلاثة وعنده بنات ابن، فالبنات المباشرات البنتين فصاعدا يستغرقن الثلثين، فلا يبقى شيء لبنات الابن، يحجبن بالبنات إذا استكملن الثلثين، لكن هذا بشرط إن لم يوجد مع بنات ابن معصب، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين، وهذا هو الأخ المبارك. طيب يعني هلك هلك، طيب وترك بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت شنو؟ ابن. كم للبنتين؟ ثلثان. كم لبنت الابن؟ لا شيء لها. الباقي شوف أقرب ذكر وارث أو يرد على البنات يكون بالرد يرجع لهم ثاني في الورث، لكن بنات الابن لا يأخذن شيئا. طيب لو وجد، لو ظهر لهن ابن عم، جاء واحد جاي من الولايات قال أخوانا جدا إذا كان متزوج بهناك وأنا أبوه فلان فلان جاب إثبات منه ودعم ابن عم لهذه البنت من ذلك الجد المتوفى، فهذا الأخ له ابن الابن يعصب بنت الابن فيرث معها ما بقي، طبعا باقي تلت التلت ده يأخذه الابن ابن الابن وبنت ابن للذكر مصاحبه مثلين تعصيبا. إذن لو وجد هذا الأخ ما ورث، ما ورثت بنت الابن، لكن لما جاء أخوها أو ابن عمها عصبها فورثت معه. واضح؟ نعم. أي نعم، يعني مثلا لو هلك هالك وترك مثلا ترك مثلا يعني 6000 جنيه، ترك بنتين بنت ابن وابن ابن، البنتين لهم شو؟ هم الثلثين. كم من 6000؟ 4، باقي 2000. 2000 تقسيمها للذكر نصحاب الأنثيين، فالبنت الابن مشيل تقسيم على 3، الابن مشيل 1400 وكسر، والبنت تشيل 600 وكسر، يعني يكون 2000 دي تقسيم على 3، سهمين للابن وسهم للبنت، ابن الابن لبنت الابن. طيب واضح لي؟ دي اسم الأخ المباركة، لأن لولاه لم ترث بنت الابن لحجبت حجبا كاملا. والمعصب لهن أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إن احتجن إليه. لو جاء ابن ابن ابن جتحد برضو شنو؟ بيرتقي بعصب بنت الابن. جاء ابن ابن أو جاء ابن ابن ابن أنزل إنه يعصب عمته. طيب نشوف الأخوات لأب. الأخوات لأب يسقطن بالشقيق فأكثر. الأخت لأب إذا وجد أخ شقيق واحد فإنها لا ترث. لو هلك هالك وترك مثلا أخا شقيقا وأختا لأب، كم تأخذ الأخت لأب؟ تأخذ حاجة ولا أي حاجة، لا ترث شيئا. كذلك تسقط بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، كانت عصبة مع الغير. كيف ذلك؟ لو هلك هالك وترك زوجا وأختا شقيقة وأختا شقيقة، طيب أختين شقيقتين، طيب عصبة مع الغير إذا كانت مع البيت، نعم ترك بنتا وأختا شقيقة وأختا لأب، لأنه قلنا أن الأخت الشقيقة بتكون عصبة مع الغير، مع شو؟ مع البنات، تكون عصبة غير مع شو؟ كما قال الرحبي والأخوات من تكن بناته فهن معهن معصبات. لو هلك هارك وترك بنتا وأختا شقيقة وأختا لأب، كم ترث البنت؟ من عندها كم؟ النص. وكم الأخت الشقيقة؟ النص. وكم الأخت لأب؟ لا شيء، لا شيء له. واضح هذه؟ ها؟ طيب مر معنا أن العصبة مع الغير فيها صنفين، الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، والأخت الأب مع شو؟ مع الأخت الأب مع لا الأخت الأب مع البنت أو بنت الابن لعصبة مع الغير. لو وجد مع الأخت الشقيقة التي هي عصبة مع الغير وجد معها أخت لأب، هل ترث؟ لا ترث، لا ترث، لأن الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت، هلك هالك وترك بنتا وأخت الشقيقة كذا قبل أخت لأب، خلاكي بس فقسمين، بنت واخت شقيقه. كم البنت؟ ها البنت لها شنو؟ بنت واحده عندها شنو؟ النصف. وكم الاخت الشقيقه؟ لها النصف. شيء الباقي عصر مع الغير. طيب هل بقي شيء لاخت الاب؟ ما بقي شيء. لو هلك هالك وترك بنتين واخت شقيقه واخت لاب، يلا قسم. كم البنتين؟ ثلثين. وكم الاخت الشقيقه؟ الباقي ثلث الباقي. كم الاخت الاب؟ لا شيء. اذا في حاله وجود الاخت الشقيقه، اذا كان اخت الشقيقه عصبه، عصبه مع غير معنى بتاخذ باقي الميراث، وتاخذ الا مع البنات، مع البنت والبنات. في هذه الحال لا ترث الاخت الشقيقه، لا ترث مع شنو؟ لا الاخت الاب لا ترث مع الاخت الشقيقه. طيب الحال الثالثه للحج بالاخت الاب، وباستكمال الشقائق الثلثين، باستكمال الشقائق الثلثين، لو هلك هالك وترك اختين شقيقتين واختا لاب، يلا من يجيب؟ اختين شقيقتين واخت لاب. محمد لهم الثلثان. نعم لا شيء له. إذن إذا استكملت الأخوات الشقيقات الثلثين لا شيء للأخت الأب، إلا إذا جاء أخ لأب معصب للأخت الأب، ففي هذه الحال يعصبها فترث معه، يسمى أخا مباركا، كما مر معنا في بنة ابن. فلو هلك هالك وترك أختين شقيقتين وأخت لأب وأخا لأب، يلا قسم التركة. من يقسم؟ لم تلتين. نعم تعصيب للذكر المستحب المثيل، يعصبها شنو؟ إلا إذا عصبهن الذكر كما قال الرحم، هنا يسمى هذا أخا مبارك يعصبها. طيب ده التنبيه الأول، أو دي مسائل في التنبيه الأول. طيب نشوف التنبيه الثاني، أقسام الورثة بالنسبة للحج، حج الحرمان من الأشخاص. الورثة ينقسمون إلى أربع أقسام من حيث حجب الحرمان بالأشخاص، من حيث حجب الحرمان بالأشخاص أربع أقسام. إذن هذه أقسام أربع لورثة باعتبار مسألة الحجب، حجب الحرمان بالأشخاص. القسم الأول قسم يحجبون ولا يحجبون، دل منه يحجبون ولا يحجبون. ها ايوه نعم، الابوان والولدان، الابوان لا زوجان لا الابوان والولدان، هؤلاء يحجبون ولا يحجبون، يعني الابن والبنت والاب والأم، هؤلاء لا يحجبون. والكلام عن حجب الحرمان، لأنه قد يكون في حجب نقصان، لكن حرمان لا، يعني ما في، يعني ما في وارث بيحجب الأب، ما في وارث بيحجب الأم، ما في وارث بيحجب الابن، ما في وارث بيحجب البنت، يعني في بنت حقها ثابت، في ابن حقه ثابت، الأب موجود لابد أن يرث، الأم موجود لابد أن ترث، المهم ما قل أو كثر. إذن هذا القسم يحجبون ولا يحجبون، يعني لا يحرمون من ميراث، القسم الأول. القسم الثاني قسم يحجبون، لا ضم شكله، شكل الأول شكل الثاني. القسم الثاني يحجبون ولا يحجبون، ناس بيتحجبوا بس لكنهم ما بيحجبوا أيضا، دل منو دل؟ يحجبون ولا يحجبون. من هؤلاء؟ عبد الحق الإخوة الأم. نعم. طيب وكم يحجبهم؟ مرة معنا قبل قليل. من يحجب الإخوة اليوم؟ ستة، وهم الأبوان والأب والجد والابن وابن ابن والبنت وبنت الابن، أي واحد من دلفي طوال شو يحذف ويحجب الأخ الأم أو الأخت الأم أو الإخوة الأم عموما. القسم الثاني قسم يحجبون ولا يحجبون، نمرة ثلاثة. وقسم لا يحجبون ولا يحجبون، لا يحجبون وارثا ولا يحجبهم وارث. دل منه من هؤلاء؟ الزوجان، الزوج إما النصف أو الربع، والزوج إما الربع أو الثمن. لكن لا يحجبون غيرهم ولا يحجبون غيرهم حجب حرمان. الكلام يقول يا جماعة شنو؟ في حجب الحرمان، لكن نقصان يقع، يعني يمكن ينقص الرجل من الربع، الثمن من النص إلى الربع، المرأة تكون تنقص من الربع إلى الثمن، ده حجب نقصان، مهم حق أساس بترث. لكن هل تحرم الكلية؟ لا تحرم الكلية الزوجة، ده حجب النقصان، ده حجب الحرمان. إذا القسم الثالث قسم لا يحجبون ولا يحجبون. وهل يؤثر الزوج في أحد الوراث؟ ما بيحجب الزوج، لا بيحجب أخ، لا بيحجب أخت، لا بيحجب أم، لا بيحجب ابن ابن، لا بيحجب، ما بيحجب، يعني لا تأثير له على أي أحد من الورثة. ده القسم، القسم شو؟ الثالث. القسم الرابع قسم يحجبون ويحجبون للبقية الورثة، ما عدا مذكورون علىهم الأخ الشقيق والأخ الأب والأخت الشقيقة والأخت الأب، كلهم يحجبون ويحجبون، يحجبون ويحجبون، يحجب القريب والبعيد، الأدنى يحجب الأعلى، ده البقية الورثة. طيب نقرأ كلام الرحبي رحمه الله، قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحوال ثلاث. الجد يحجبه الأب. نحن طبعا شرحنا كلام يقولوا عايزين يعني نوافق أو نطابق ما بين المتن المنظوم مع الشرح الذي شرحناه، كلام اللي قلناه هو عبارة عن شرح لهذه الأبيات. طيب قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحوال ثلاث. الأب يرث في أحوال ثلاث، أو في أحوال ثلاث، يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب معا، صحيح؟ انتم معي؟ طيب اذا ورث الاب بالفرض او بالتعصيب او بهما فانه يحجب الجد، اذا الاب يسقط الجد، وهذه واضحه. وتسقط الجدات من كل جهه بالام فافهم وقس ما اشبه. اي جده؟ أم الأم، أم الأب، أم أم الأم، أم أب الأب. إذا وجدت الأم أم الميت فإنها تحجب الجدات كلهن. إذا الأم تسقط كل جدة، أم المباشر، أم الميت، لو هلك هلك وترك أما، وأم أم وأم أب الأب وأم أم الأب، ترك ثلاثة جدات وأم موجودة، هؤلاء الثلاثة يسقطون. الأم تسقط الجدات، هذه قاعدة. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي على الحكم الصحيح معدلا. ابن الابن يسقط بالابن، لو هلك هالك وترك ابن وابن ابن، هل يرث ابن الابن؟ لماذا؟ لوجود الابن. إذن الابن القريب يحجب الابن البعيد، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن، ابن الابن يحجب ابن ابن الابن، واضح لي؟ وهكذا ابن الابن بالابن، يعني وهكذا يحجب ابن الابن بالابن، وهكذا يسقط ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. قال: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. الإخوة مطلقا، الإخوة لأم، الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء، إذا وجد الإبن فإنهم يحجبون. وإذا وجد الأب الأدنى، أب المباشر، يسقطون. وعلى الصحيح الأب الأعلى أيضا، مثلا الجد يحجب الإخوة كذلك على الصحيح. واضح لي؟ حجب حرمان، نعم، كان تقول حج بحرمان، نقول أسف الأبيات دي تقول حج بحرمان. إذن وتسقط الإخوة بالبنين. إذا وجد الإبن فإنه يحجب الإخوة إبن، وكذلك البنات فرع الوارث. لا لا عفوا، بالبنين يعني الذكور، في بنات بيكون الإخوة شنو يمكن يرسب التعصيب على الكلام هنا. الأبناء الذكور مش الأولاد، الأبناء الذكور. إذا قيل البنين فمراد الذكور، أما إذا قيل الولد فهو يشمل الذكر والأنثى. طيب إذن إذا وجد ابن فإن الابن يسقط الإخوة مطلقا، إخوة أشقاء لأب لأم، حيث وجد الابن لا إرث لمن؟ لا إرث للإخوة مطلقا. كذلك الأب، الأب يسقط الإخوة مطلقا، أشقاء لأب لأم، إذا وجد الأب فلا حظ لهم في الميراث. واضح. أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. كذلك ابن الابن له حكم الابن، فلو هلك هالك وترك ابن ابن وإخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، فإن هؤلاء إخوة جميعا لا يرثون في وجود الابن أو وجود ابن الابن، لأن ابن ابن ينزل منزلة الابن. طيب قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه. ابن الأم هو الأخ لأم، ابن الأم هو الأخ لأم، يسقط بالجد. والمؤلف علّه يرى أن الجد يرث، أخذ بابا أن الجد لا يحجب الإخوة، الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، لكن الصواب أن الجد يحجب الإخوة مطلقا، أشقاء لأب لأم يحجبهم، فالإخوة لأم يحجبهم الجد. لو هلك هالك وترك جدا يعني أب أب وترك أخا لأم، الأخ لأم لا يرث شيئا مع الجد، الأخت الأم لا ترث شيئا مع الجد. هذه واضحة، واضحة دي؟ ها؟ الأب من جهة الأم لا يرث، يعني أبو الأم لا يرث أصلا، أبو الأم ليس بوارث، هذا من ذوي الأرحام، الخال والأم هؤلاء ذوي الأرحام ليس من ورثة. طيب ويبطر ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لزدني. كذلك يسقط ابن الأم أخ الأم يسقط بالبنات، البنت تحجب الأخ الأم، بنت الابن كذلك تحجب الأخ الأم، واحدة أو اثنين أو ثلاثة جمعا ووحدانا، سواء كانت واحدة أو اثنين، بنت واحدة بنتين بنتين بنتا ابن ثلاث بنات ابن، المهم حيثما وجدت البنت أو بنت الابن جمعا أو وحدان فإنها تسقط من؟ تسقط ابن ابن الأم أو تسقط الأخ الأم. واضح؟ إذا الأخ الأم يسقط كما مر معنا بالبنت بنت الابن وبالابن ابن الابن وبالأب وبالجد، ستة. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين، لو هلك هالك وترك بنتين وبنتي ابن، يعني قسم تلك بنتين وبنتي ابن، كم للبنتين؟ ثلثان. وكم لبنتي ابن؟ لأن البنات استكمل شو؟ ثلثين. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. إذا جاء الأخ المبارك جاء ابن ابن وعصب بنت الابن فإنها ترث معه من الذكر من الصحابة الأنثيين. هذه تقدمت، وضحت دي؟ ها؟ كيف؟ بنات الابن لا يرثن إذا استكمل البنات اللي هم أعلى منها التلتين، لكن لو كانت بنت واحدة حب يدرس معها عصبة مع الغير، لو كانت مثلا بنت واحدة وبنت ابن، البنت لها النصف بنت ابن لها السدس، دي عصبة مع الغير، لكن لو بقى في بنتين بشيل التلتين بنت الابن ما عندها حاجة، إلا إذا وجد معها ابن ابن فيشترك ابن الابن مع ابن الابن في الثلث المتبقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وضح دي إلا إذا عصبه أن الذكر من ولد الابن على ما ذكره. جاينا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدين من قرب الجهاد. يعني شو كلامه؟ مثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهاد يعني الأخوات الشقائق مالون. إذا أخذنا فرضهن وافية شالوا تلتين. أسقطنا أولاد الأب البواكية، أسقطنا الأخوات الأب. قول أولاد الأب البواكية يعني البنات يعني الأخوات الأب. يعني إذا استكملت الأخوات الشقيقات الثلثين لا يرث الأخوات الأب شيئا. زي البنات، بنات كملت تلتين ما في شيء لبنات ابن إلا إذا عصبهن ابن ابن. كذلك الأخوات الشقيقات إذا استكملنا الثلثين لا شيء للأخوات لأب. كذلك ومثلهن الأخوات اللاتي يدين ابن قول من الجهات إذا أخذنا فرضهن وافي يعني تلتين أسقطنا أولاد الأب البواكية يعني الأخوات لأب. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. نفس الحكاية، لو وجد أخ لأب يعصب الأخوات لأب. هذا كهالك وترك أختين شقيقتين وأختا لأب. كم لأختين شقيقتين؟ ها؟ كم لهما؟ وكم لأخت لأب؟ لو وجد ظهر لهن أخ، وجد لهن أخ لأب، جاء واحد جاي شنطته جاي نزل من قطر ولا نزل من لوري قال اخوانا المرحوم ده كان تزوج انا اخوكم ودبوكم جاي من اي بلد طوالشهم بيعصمهم. فالثلث الباقي ياخذ الاخ لاب والاخت لاب للذكر من صحاب الانثيين. وضح الدين. واياكم اقل لهن حاضره عصبهن باطنا وظاهرا. شنو؟ لا الأولاد مو قال البواكية، لما قال البواكية دي معناها شو؟ يرمز إلى الأخوات. يعني البواكية دي صفة للمؤنث يعني البواكي. ومن فوائد هذا لجمع الإناث البواكية. يسقطن أولاد الأب البواكية. وهذا من بلاغة من براعة الناظم. استعمل هذا التعبير لينفي احتمال الذكور. يسقطن أولاد الأبي لأن الأولاد يطلع على شو؟ على الذكور وإناث. فلما قال البواكية أكد على مرة شنو؟ الأخوات ليس الأخوان. وإياكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. يعني نفس قضية بنات الإبن مع البنات، نفس المعاملة، نفس القضية. بنات الإبن مع البنات برضو تكرر نفس المسألة والحكم مع الأخوات الأب مع الأخوات الشقائق. لكن في فرق بين الأخوات لأب ومع الشقائق وبنات ابن مع البنات. بنات الابن يعصبهن ابن ابن، وأيضا يعصبهن ابن الابن. لكن الأخوات لأب لا يعصبهن ابن الأخ لأب. لهذا قال المؤلف وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب. ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب، ولا يعصب كذلك بنت الأخ لأب. بنت الأخ لأب لو هلك هالك وترك بنت ترك أختين شقيقتين شالوا كم؟ تلتين. وترك بنت أخ لأب وابن أخ لأب، هل يعصب ابن أخ لأب؟ من أخ لأب ما يعصب. طيب ترك أخت لأب، هل يعصب ابن الأخ لأب؟ الأخت لأب هل يعصب عمته؟ ما يعصب. فلا يعصب أخته أو بنت عمه، ولا يعصب كذلك عمته. إذن ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب، ولا يعصب أيضا بنت الأخ لأب في الإرث من من الأخ الشقيق. يعني عندك الأخ له أختين شقيقتين شالوا تلتين، وعنده بنت أخ لأب وابن أخ لأب، أو عنده أخت لأب وابن أخ لأب، فهنا ابن الأخ لأب لا يعصب من مثله أو فوقه في النسب، بخلاف ابن ابن ابن ابن ابن ابن يعصب من الابن يعصبه. واحد هذا هو الحج. ها طيب نعيدها ثاني. قلنا الأخت لأب إذا استكملت الأخوات الشقائق باستكملنا الثلثين لا تمشيها. واضح دي؟ أختين شقيقتين وأخت لأب. كم الأختين شقيقتين؟ قلتين. كم الأخت لأب؟ ماشي. طيب إذا وجد الأخت لأب أخ لأب، ما الذي يحصل؟ يعصبون. فترث الأختين الشقيقتين، ترث الأختان الشقيقتان الثلثين، والثلث الباقي يقسم ما بين أخت الأب والأخ الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب السؤال، لو وجد مع الأخت الأب ابن أخ الأب هل يعصبها؟ لا يعصبها، ما يعصبها. هناك في البنات بنات ابن ابن ابن الابن يعصب بنت الابن اللي هو أقل منها في درجة يعصبها، لكن هنا في الأخوات ابن الأخ الأب لا يعصب الأخت الأب. والله حبي. كذلك لو وجد بنت أخ لأب وابن أخ لأب، هناك في أختين شقيقتين أخذوا تلتين، هل يعطون ما تبقى تعصيب؟ لا لا يعطون، إنما يكون الباقي أولى رجل ذكر. نعم. وليس ابن الأخ بالمعصب ما مثله فوقه بالنسب. نجد مسألة المشتركة، دي مسألة يعني لطيفة وطريفة، تسمى المشتركة وتسمى الحجرية وتسمى اليمية وتسمى الحمارية، وكلها أسماء. مسألة يعني لطيفة، قالها مشركة أو المشتركة. طيب أركان هذه المسألة، زوج، واحد زوج، اثنين أم، لما ثلاثة إخوة لأم، لما أربعة إخوة أشقاء، أربعة زوج وأم إخوة لأم إخوة أشقاء. طيب يلا قسم المسألة، نمرة واحد زوج، نمرة اثنين أم، نمرة ثلاثة إخوة لأم، نمرة أربعة إخوة أشقاء، كم للزوج؟ النصف. أكتب قصاد الزوج نصف. كم للأم؟ كم للأم؟ السدس. كم الإخوة لأم؟ ها؟ الثلث، صح؟ طيب كم الإخوة الأشقاء؟ فضل حاجة؟ المسألة من ستة، ثلاثة أسهم للزوج، سهم للزوج بقيت أربعة، سهمين للإخوة لأم اللي هو التلت شركاء في الثلث. طيب الإخوة الأشقاء ماذا يرثون؟ ما يرث شيء. فذهب الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب كما روي ذلك عنه، فقسم المسألة، أعطى الأم السدس، وأعطى الزوج النصف، والإخوة الأم الثلث. الإخوة الأشقاء ذهبوا إلى عمر قالوا يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا أو حجر ملقى في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ قال لنا زيد إخوة الأم، صح، أمنا واحدة، يعني الشيء ورث به ما ورث به الإخوة الأم، مش ورث الأمون، نحن برضو شو؟ نحن برضو أمنا واحدة، الأم التي بسببها ورثوا نحن هي أيضا أمنا. فشركوا عمر الخطاب، سماه المشرك، يعني جعل الثلث الباقي قسمه بين الإخوة الأم، وهم يعني ذكور محض أو ذكور وإناث للمسألة المشركة. المسألة خلافية، فيها قولان في توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم في المسألة المشركة، فيها قول، منهم من قال بالتشريك، منهم من قال بأن الإخوة الأم يأخذون الثلث ولا شيء للأشقاء، أيوة. التشريك يكون بالذكر بصحابه الثين، يكون الأخ يعتبر كلهم أبناء أم واحدة. لا عفوا، التشريك بالتساوي، بالتساوي التشريك يكون بينهم بالتساوي ذكور وإناث على هذا الرؤوس. طيب نشوف أقوال العلماء. طيب إذن مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، وهو قول لعلي بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى وقضى به عمر رضي الله تعالى عنهم أولا، ذهبوا إلى عدم التشريك. يعني الحنابلة والأحناف يرون عدم التشريك. الإخوة اللي هم مشيل التلت، والإخوة الأشقاء مع السلام، ما عندهم حاجة، توكل على الله ما عندهم أي حاجة. هذا قال به من؟ أحمد وأبو حنيفة، وهو قول لعلي بن مسعود وابن كعب وقضى به عمر أولا، يعني قول أول لعمر بن الخطاب لكنه رجع عنه. ده القول الأول. القول الثاني القول بالتشريك، إنهم يشرك الإخوة أشقاء ويخلون. ذهب به قال به الشافعي ومالك، قال به الشافعي ومالك، وهو مروي عن عثمان وزيد وعمر الخطاب أخيرا، القول الأخير لعمر الخطاب. طيب إذن هذان قولان، ورجح الشيخ ابن باز عدم التشريك، رجح أن الإخوة الشقاء لا يرثون شيئا، واحتج بالحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقى فهو لأولى رجل ذكر. فالفرائض هنا ألحقت لأهلها، لأن الإخوة الأشقاء لا يرثون بالفرض، الإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب، وأن الفرائض قسمت استغرقت الفرائض. والمسألة يعني خلافية والله تعالى أعلم بحقيقة الصواب، لكن هذان قولان الخلاف قديم من عهد الصحابة، منهم يرى التشريك، يرى أن يشرك الإخوة مع الأشقاء مع الإخوة الأب، هو قول عمر وعثمان وزيد بثابت، وبه قال مالك والشافعي. والقول الثاني قول أحمد بن حنيفة، وهو قول لعلي بن مسعود وابن عباس وابن كعب، قالوا بعدم التشريك يرث الإخوة لأم الثلث، يرث الأم السدس والزوج النصف، انتهت الفروض، ما هو تشريك الإخوة الأشقاء، ينصرف راشدين، ما في شيء. لا هنا ده ما في اخوه لاب، في اخوه اشقاء واخوه لام. الاخوه لام القران نص لهم، قال هم شركاء في الثلث، القران نص على ان اخوه لام شركاء في الثلث. ولهذا قال مقارب من اهل العلم بان الايه والحديث القول مع عدم التشريك كانه اسعد بالدليل، مساله محتمله. يعني من يقول بعدم التشريك يقول اولا القرآن نص على أن يأخذ الأم لهم الثلث، ده نص قرآني، نص على أن الزوج له النصف، أدينا الزوج النصف بنص القرآن، الأم السدس بنص القرآن، الأخ الأم أخذ السدس بنص القرآن. طيب كيف انتهت الحديث؟ قال ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا بأهلها، فما تركت، هنا ما تركت شيء، ما تركت خلاص، ما عنده حاجة. ما أول أول أو تاني الزمن هنا ما بيشتر في الأول أو الآخر، ما فيه، ما عنده تأثير. طيب ومن يقول، من يقول بالتشريك يقول طيب الإخوة الأشقاء هم إخوة الأم، برضو يقول الإخوة الأشقاء ما إخوة الأم، برضو الأبو دخلي الأبو ذا كما قال هب أن أبانا كان حمارا أو حجر يلقى في اليم. يعني الجهة التي استحق بها الإخوة الأم هي عندهم، السبب الذي ورث به الإخوة الأم الثلث أيضا شنو عندهم. فالمسألة متقاربة والله تعالى أعلم بالأرجح منها. يعني كل أحد الطرفين له حجته، وهو قول يعني قول التشريك قال به خليفتان راشدان مثلا عمر وعثمان، قال به عمر وعثمان وزيد بن ثابت، وهو كما قال الرحبي في أول منظومة حسبك به أو نهيك به. ماشي بالأول. وأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة. طيب على كل مسألة فيها هذان القولان. دي المسألة يسمى الحجرية أو اليمية أو المشركة أو الحمارية أو المشتركة. ماذا قال الرحبي؟ قال وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثاء. زوج شال النصف وأم شالت السدس وأخر أم شال الثلث. فضل حاجة في شيء فضل ثاني؟ ما في شيء. وإخوة أيضا لأم وأبي في إخوة شقاء. واستغرقوا المال بفرض النصب. استغرق الزوج والأم والإخوة الأم كملوا الفرائض. قال فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. اجعل الإخوة الأشقاء والإخوة الأم كلهم اجعلهم إخوة لأم. لو دخل لي هنا المؤلف يرى التشريك لأنه قول زيد مثال. هو في الأول التزم مذهب زيد قال هو أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. هنا المؤلف التزم قول زيد. زيد يرى التشريك. قال اجعل الإخوة الأشقاء والإخوة الأم كلهم اجعلوا شنو؟ إخوة الأم وقسموا بيناتهم التساوي. فجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. واقسم على إخوتي ثلث التركة فهذه المسألة مشاركة. التلت ده جيب الإخوة الأشقاء والإخوة الأم كلهم 10-20 أقسم عليهم بالتساوي. أدي واحد الذكر والأنثى أديهم شنو؟ بالتساوي على عدد الرؤوس. بيبقوا 3 بيبقوا 7 بيبقوا 8 المال بس أقسمه على العدد الموجود وأدي واحد شنو؟ نصيبه بالتساوي ليس بالتعصيب. التفضيل هنا بالتساوي. دي المسألة شو؟ المشتركة. واضح دي؟ ها؟ هذه واضح. طيب ننتقل إلى مسألة ميراث الجد والإخوة. هذا الباب سنأخذ خلاصته ونتجاوزه لأن الراجح فيه والقول الأقرب أن الجد يحجب الإخوة. والمراد بالجد هو أبو الأب. إذا وجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب ووجد الجد هل يرث الإخوة الأشقاء والإخوة أو الإخوة لأب مع الجد شيئا؟ قولا للعلماء. منهم من قال بتوريث الإخوة مع الجد، منهم من قال لا يرث الإخوة مع الجد، والثاني راجح إن شاء الله. طيب ناخذ أقوال أهل العلم في المسألة. القول الأول توريث الإخوة مع الجد. القول الأول من قال به؟ قال به علي بن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول مالك والشافعي والمشهور عن أحمد. القول شنو؟ القول الأول علي بن مسعود وزيد بن ثابت، وبه قال مالك والشافعي والمشهور عن أحمد محمد. واختلفوا في طريقة التوريث. قالوا بيرث، لكن إرثوا كيف دي؟ بعد في طريقة توريث ابن مسعود علي زي مثال أي واحد عندي شو طريقة فيها التوريث فيها شيء من التعقيد صعب شوية. ولعل اختلاف في التوريث يدل على أنهم لا يرثون أصلا. ده القول الأول. نشوف القول الثاني، هو القول بأن الإخوة لا يرثون مع الجد لأن الجد ينزل منزلة الأب، ينزل منزلة الأب. هذا القول قال به 14 من الصحابة، 12 صحابي قالوا بأن الجد يحجب الإخوة، منهم أبو بكر وابنته عائشة وابن عباس وجابر وأبو موسى وعمران بن حصين. أبو بكر وعائشة وابن عباس وجابر وأبو موسى وعمران بن حصين. وذهب إلى جماعة من التابعين وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وداود وابن سريج وابن المنذر، ورواية عن أحمد، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وعبد الله بن الزبير أيضا من الصحابة. قال به 14 صحابيا قالوا الجد ينزل منزلة الأب. وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى، أن الجد بمنزل منزلة الأب، لأن الله تعالى سمى في القرآن سمى الجد أبا، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائي، فسمى الأجداد آباء. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم فسمى الجد أبا، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أشبه ولد إبراهيم به. لا فيه حديث المهم نصوص من القرآن والسنة فيها تسمية الجد أبا، فطالما أن القرآن والسنة جاء فيهما تسمية الجد بالأب، إذن الجد ينزل منزلة الأب. كذلك قالوا بالنظر، قالوا إذا كان ابن الابن ينزل منزلة الابن من جهة اتجاه النازل، ابن الابن ينزل منزلة الابن، كذلك أبو الأب ينزل منزلة الأب، نفس الاتجاه نفس الاتجاه. فلو هلك هالك هلك هالك وترك ابن ابن، هل يرثه ها ولا ما يرثه؟ رجل ترك ابن ابن، طيب ابن الابن الميت بالنسبة لابن ابن شنو جده ما جده؟ إذن ابن ابن ورث في جده، فكيف يرث ابن ابن في جده ويرث الجد في ابن ابنه؟ واضح دي؟ يعني هذه مسألة طيلة كتابة. ابن الابن يحجب الأخوة، صحيح؟ ابن الابن يحجب الأخوة. طيب لو هلك هالك وترك مثلا زيد ابن ابن، ترك ابن ابن وإخوة أشقاء، طيب ده الجد ابن ابن، ده الجد ترك ابن ابن إخوة أشقاء، هل يرث معه شيئا؟ لا ما يرث. طيب لو حصل العكس، مات ابن ابن هذا وترك إخوة أشقاء وجد، يرث ولا ما يرث؟ وهذا يعني العبارة ما أذكرها بالضبط، لكن يقول كيف يرثني ابن ابني ولا أرثه، يعني كيف يرثني ابن ابنه دون إخوته دون إخوتي؟ عندنا إخوة أشقاء لزيد، صح؟ إخوة أشقاء لزيد، هنا إخوة أشقاء لابن ابن، يعني ابن الابن يرث في جده ويحجب إخوان جده، صح ولا ما صح؟ زيد لو عنده أخوان وعنده حفيد ابن ابن مش بيحجبون؟ أعكس المسألة، خلي المتوفى هو ابن ابن ترك جده وإخوته، نفس الشيء. وضحت دي؟ يعني كما أن ابن الابن حجب إخوة الجد، كذلك الجد يحجب إخوة ابن الابن، فلا يرث الإخوة شيئا مع الابن أو مع الجد. واضح؟ هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن الجد يحجب الإخوة، دي خلاص المسألة، وبالتالي نكون تجاوزنا هذا الباب. في كلام كثير في المقاسمة وكلام تجاوزنا. أي نعم أي نعم صحيح، هذه أدلة في الإرث. قال تعالى في حديث ابن مربع الأنصاري قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، طيب قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. كذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هو جده، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنزل الجد منزلة الأب. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين رجح أن الجد يحجب الإخوة من أكثر من 20 وجها هنا. وأيضا كان يعوذ النبي عليه الصلاة والسلام الحسن الحسين يقول أعيذهم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام وكل عين لامة. قال كان يعوذ بها إبراهيم أباكما إسماعيل وإسحاق. أباكما إبراهيم وإسحاق أجداد بالنسبة لي الحسن والحسين. قال أباكما. إذن الجد أب ينزله. لهذا لما كتبها الكوفة إلى كما قال ابن مليكة قال كتبها الكوفة إلى عبد الله بن الزبير في الجد. قال له الجد كيف يعني؟ فقال أما الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت منتخبا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر فإنه أنزله أبا. يعني قال أما كلام الصديق فإنه أنزل الجد أبا. يعني أما الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت منتخبا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر, يعني أما هذا الرجل الذي قيل فيه هذا الكلام فإنه أنزله أبا, يعني أنزل الجد منزلة الأب. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وبالتالي هذا الباب حتى في حفظ تجاوزه, يعني في الحفظ تحفظ الأبيات كلها. الجد والإخوة غير داخل في المقررة, لأنه صراحة حتى مسألة التوريث المقاسم دي فيها شيء من الوعورة, فيها تعقيد شوية حقيقة. لذلك سنتجاوز هذا الباب ونتقي مسألة أخرى اسمها الأقدرية. الأقدرية وسمت هذا الاسم لأنها كدرت على زيد وصوله, وهي أيضا مبنية على توريث الإخوة مع الجد. والصواب أن الإخوة لا يرثون مع الجد شيئا. الأقدرية هي مسألة من مسائل التوريث مبنية على أن الإخوة يرثون مع الجد, لكن الصواب أنهم لا يرثون شيئا مع الجد. خلاصتها أو أركانها زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخيها. دي أقدرية. الأقدرية المسألة الأقدرية من الكدر زوج وأم وجد أخت شقيقة. المسألة الأقدرية. طيب الأقدرية أركانها الزوج, ثاني أم وجد أخت شقيقة. كم للزوج؟ النصف. كم للأم؟ أم لها كم؟ لها ثلث. الجد له الباقي شقيقة لا ترث. هذا القول الراجح, هذا هو الراجح. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. الزوج له النصف ثلاثة, الأم لها الثلث اثنين, الجد له الباقي واحد, الأخت الشقيقة لا ترث. زي مثال له طريقة في توريثها, ولكن الصواب كما تقدم والأرجح أن الجد الجد يحجب الأخوة الأخت الشقيقة أو أخ لأب أو أي شيء, لا يرث مع الجد شيئا. دي اسمها الأقدرية. إذن بناء على عدم توريث الأخ أو الأخت الشقيقة مع الجد فإنه يحجب الأخت الشقيقة, وتكون مسألة من ستة للزوج ثلاثة, للأم اثنين من ستة, يعني لو تلت الجد يشيل الباقي. أما الأقدرية فتقسيمها في أيضا شيء من التعقيد سنتجاوزه, ونأخذ القول الراجح الأخت لأب أو الأخت الشقيقة لا ترث شيئا مع شو, لا ترث شيئا مع الجد. لو هنا في أخ شقيق أو في أخ منوع أخ, لو في أختين شقيقتين هتغير مسألة. اثنين أخت شقيقة هنا بدل الدين هتاخذ كم؟ السدس. تكون مثلا من ستة لا حيكون واحد من ستة, هنا حيكون اثنين من ستة الباقي. بس لو في هنا أختين شقيقتين بيقوم يحجب الأم من الثلث للسدس والباقي كما هو. واضح دي؟ هذه هي الأقدرية. بعد هذا الباب ننتقل إلى مسألة الحساب. نعم دم الحساب جايدنا ده اسمه الحساب ده باب كامل اسمه باب الحساب باب الحساب لا الحساب بأن نكون قد يعني قطعنا شوطا في هذا الكتاب فنتمنى أن ننجز فيه يعني أكبر قدر حتى إذا ما أكملنا يكون الباقي في الأسبوع الجاي بسيط قال رحمه الله تعالى وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف قسمة والتفصيلة وتعلم التصحيح طيب ده باب الحساب هل عارف فيه العول والأصول وما إلى ذلك طيب قبل الكلام عن الحساب في تعريفات مهمة لابد أن نقف عندها تعريف الحساب والتأصيل والتصحيح والمسألة تكون لها مسائل لابد أن نتعرف عليها نمرة واحد حساب الفرائض ما هو الحساب؟ الحساب هو تأصيل المسائل وتصحيحها تأصيل المسائل وتصحيحها ده تعريف ده لو برضو تعريف عشان نوضح أكثر الحساب ما هو؟ هو تأصيل المسائل وتصحيحها طيب ما هو التأصيل؟ يعني عرفنا بشيء يحتاج إلى تعريف التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فرضها بلا كسر تأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فرضها بلا كسر اسم التأصيل وهذا العدد يسمى أصل المسألة العدد بيطلع باسمه أصل المسألة يعني لو في مسألة فيها ربع فيها ربع وفيها نص أصل المسألة هيكون من كم؟ من أربعة أربعة تكبر القسم على أربعة وعلى على اثنين فالتأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فرضها بلا كسر يكبر القسم على هذه الفروض لو في مسألة فيها ثمن وفيها سدس كم أصل المسألة؟ ها؟ فيها ثمن وفيها سدس أصلها كم؟ 24 أقل عدد بيكبر قسم على 8 وعلى 6 وكم؟ 24 طيب إذا التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فرضها بلا كسر للتأصيل التصحيح التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر شوف التأصيل متعلق به بالفروض التأصيل متعلق به بالفروض يعني أصلا مثلا بتطلعوا بالنظر إلى مقامات الفروض ربع ثلث سدس ثمن من مقامات الفروض تستخرج ماذا أصلا مسألة بعد ذلك المصح مصح المسألة هذا من عدد شنو من عدد الورث في بنتين ثلاثة بنات ده اسمه مصح المسألة تصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على ورثة بلا كسر طيب ينقسم على ورثة بلا كسر مثلا ورثة ثلاثة ورثة أربعة عدد ينقسم على ورثة بدون شنو بدون كسور ده اسمه التأصيل التصحيح طيب الوصول المتفق عليها سبعة أصول المسائل هي سبعة إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثناشر أو أربعة وعشرين مسائل الميراث يعني أصول المسائل الأصول التي تستخرج في تقسيم أو حساب التركات هي سبعة اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثناشر أربعة وعشرين دي الأصول المتفق عليها هذه الأصول المتفق عليها قال رحمه الله فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بظاهره فإنهن سبعة أصول ثلاث هن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعرها ولا ثلام الأصول السبعة في أصول تعول وأصول لا تعول شنو العول؟ ما هو العول؟ العول عال يعني ماذا؟ وجار، عالي يعني جار، أدنى أن لا تعوره أن لا تجوره. واصطلاحا هو زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة. طيب نأخذ الأصول، أريكم العورة لتطبيق عملي يكون أسهل من وين الكتاب، نشوف الأصول التي تعول والتي لا تعول. أول أصول هي سبعة، أصول سبعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، 12، 24، التي تعول منها ثلاثة، يقول منها ثلاث أصول، هي ستة و 12 و 24. دي أصول بدعول، بدعول يعني شو؟ بتنقص يعني من ستة تبقى سبعة لحد عشر بالزين، 12 تبقى 13، 15، 24 تبقى 27. هوريكم كيف عادت، لكن مسألة عادت. العور هو الجور أو الميل، واصطلاحا زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة. نبدأ بالأصل ستة، ستة بيعول إلى عشرة، ستة ممكن تبقى تعول إلى سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، ممكن ستة دي تعول لهذه الأرقام، 12 بتعول إلى 13، 15، 17، 24 تعول بعد واحد 27. طيب مثال للعول، عول ستة، في مثال ستة يعول إلى كم؟ إلى سبعة. طيب دي كل أمثلة غير عائلة، بالمثال للعولة فك أمثلة كثير جدا هنا في التعليقات كتابا. طيب زوج وأختين شقتين، زوج وأختان شقيقتان، ثاني نعم بالضبط كده، دي فيها عول، رقم العول كيف يسموه عول، يعني نصيب الزوج ينقص، الأختين ينقص، الزوج عنده كم؟ نصف، الأختين عنده كم؟ اثنين، اثنين على ثلاثة، المسألة من كم؟ عندك هنا اثنين، عشان تطلع أصل المسألة، الأصل بتطلع من بالنظر إلى مقاماتهم الفروض، أصل من كم؟ ستة صح؟ كم الزوج؟ النص كم؟ ثلاثة وستة. كم الأختين الشاكتين؟ ستة على ثلاثة باثنين في اثنين بأربعة. طيب ثلاثة زائد أربعة كم؟ إذن هنا عالت إلى كم؟ إلى سبعة. الأصل ده ما فائدته؟ المال مثلا لو المال كان 7000 جنيه، هذا المال تقسيمه على شو؟ على أصل المسألة، تقسم على سبعة يساوي كم؟ يساوي 1000. إذا نصيب الزوجة كم؟ ثلاثة كم؟ 3000، ونصيب الأختين كم؟ 4000، أي واحد يشيل 2000 2000. طيب لماذا عادت المساحة أو المال 7000 جنيه صح؟ كم نصيب الزوج؟ نص 7000 كم؟ 3.5، لكن لما عالج بقت كم؟ 7000، يعني 7000 أو 3000 كيف؟ عول، هنا بدل تقسيم على 6 قسمت على 7، هذا يسمى عولا، هو نقصان زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة. هنا السهام بيزيد، بدل تقسيم المال ل 6 أسهم قسمته على 7 أسهم، ده العول، زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة. ده عول ستة إلى كم؟ إلى سبعة. نشوف عول ستة إلى عول ستة إلى ثمانية، نصفان وثلث، زوج وأخت، زوج أخت شقيقة أم، مسألة ستة، زوج له النصف، أخي له النصف، عملة ثلث ثلاثة ثلاثة اثنين عالت إلى ثمانية. الزوجة لها النصف، الزوج له النصف ثلاثة على ستة. الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة على ستة. الأم ذات الثلث اثنين على ستة. طيب ثلاثة وثلاثة واثنين بثمانية، إذن عالت من ستة إلى ثمانية. بعد ذلك لو مساحة أمتار بس البيت مساحته ألف متر، بدأ تقسيم على ستة تقسيم على ثمانية. مال مثلا مال 10,000 جنيه أو 8,000 جنيه، بدل كنت حتقسيم على ستة قسمت على ثمانية، ده العول، هذا هو العول. معناه النصيب شنو؟ نقص. يعني بدل المصلى، المصلى لو كان المال مثلا 10,000 بدل النص مثلا المال كان 8,000، قول 8,000 بدل تاخذ النص 4,000 حتى كم؟ 3,000. لو قلنا المال 8,000، 8 على 8 ب1,000، السهم قيمته 1,000 جنيه، 1000 جنيه في 3 ب3,000. اول كان النص نص 8,000 4,000، لكن اخذ كم؟ اخذ 3,000. هذا هو العول، هذا هو العول. واضح يا اخوان؟ اذا 6 عالت الى 8 وتعول كذلك الى 9، بتعول لحد 10. 6 بتعول ل 7 8 9 10، نشوف عولها الى 10. 6 بتعول الى 9، عولها 6 الى كم؟ ناخذ في كل مساله مثال واحد. هذا هو العول، والعول هو زياده في السهام ونقصان في انصباه التركه. طيب اختين وزوج واخوة لهم، اختان شقيقتان، اخوة لهم زوجة، كم الاختان شقيقتين؟ اثنتين. اخوة لهم عندهم كم؟ اخوة لهم ثلث. الزوج عنده كم؟ النص. ستة. طيب ستة تلتين، ستة أربعة، تلتة اثنين ثلاثة، يلا أربعة واثنين ستة وثلاثة تسعة، عالت إلى كم؟ إلى تسعة. واضح لي؟ هذا هو العول، عول ستة إلى تسعة. طيب الأصل بننظر إلى مقامات الفروض، عندك تلت وتلت ونص. أقل عدد يقبل القسم على شو؟ أقل عدد يقبل القسم على فروض المسألة. ده تلتين وده تلت وده نص. تعاني في المقامات الفروض في ثلاثة واثنين. أقل عدد ينقسم على الرمد كم؟ ستة. ده الأصل. أيوة. كيف؟ الله يرحمه. طيب باقي عول التسعة إلى عشرة، الستة إلى عشرة، زوج وشقيقة وأخت لأب. طيب عول إلى عشرة، زوج أخت شقيقة، أخت شقيقة مش أخ شقيقة، أخت شقيقة، أخت لأب، إخوة اليوم بس، تاني أم. طيب الزوج له شنو؟ نصف. والأخت الشقيقة لها شنو؟ النصف. الأخت لأب لها شنو؟ كم الأخت لأب؟ الأخت لأب تأخذ كم؟ ها؟ طيب يا جماعة نسيت ولا شو؟ ها؟ عندك أخت شقيقة شالت النصف، أخت لأب دي بقول لها عصر شو؟ عصر مال؟ مع الغير، مع الغير تأخذ شو؟ السدس. إخوة الأم يأخذوا كم؟ شركاء في شو؟ في الثلث. الأم الأخوة دول كلهم يحيوا على شو؟ السدس. يلا مثلا ستة، النصف ثلاثة، ثلاثة واحد، اثنين واحد، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عالت إلى كم؟ لعشرة. واضح يا إخواننا؟ هذا هو العول. لكن يطلع أصلا مسألة، يطلع من مقامات الفروق، يتكتب ويتقسم، تجمع السهام، لقيتها زايدة يتكتب الرقم الكلي أو العدد الكلي، وتكون مسألة قد عالت من ستة إلى عشرة، من ستة إلى تسعة، من ستة إلى ثمانية إلى سبعة. واضح دي؟ ها؟ دعوة لستة. نعم؟ كيف؟ ها؟ لا لا ما بتحجب الأم، لا تحجب الأم، لا تحجب، هي لا تحجب حجب حرمان، لكنها لا تحجب، لا تحرم غيره. طيب ده عول الستة. نيجي شوف عول الاثناشر. الاثناشر بتعول، تعول بالإفراد. اثناشر بتعول يا 13، 15، كم؟ 17. ما بتعول ل 14 ولا بتعول ل 16. حضر المثال يا عثمان، عندك مثال جاهز؟ طيب عول ال 12 كم؟ بنتان، زوج، وأم. أها بس مثلا من 12. طيب قبل ال 12 شوف، قبل ما تكتب الأصل أول حاجة تعملها شو؟ ترص الورثة كده، ترتحل المسألة في الميراث. أول حاجة تعملها شو؟ بتكتب الورثة على هذا النحو في قائمة، ده أول حاجة. وتكتب على جنبه شو؟ الفروق. البنتين عندهم كم؟ ها؟ اثنين على ثلاثة. الزوج عنده كم؟ الزوج ما في بنات، عنده كم؟ الربع. الأم عندها كم؟ السدس. عندك ثلاثة وأربعة وستة، كم الأصل؟ القاسم المشترك الأصغر للثلاثة وأربعة وستة كم؟ 12. أصلا من 12. طيب تلتين 12 8، لأنه 12 على 3 ب 4 في 2 ب 8، ربع على 3، السدس كم؟ 2. 8 و 3 11 زائد 2 ب 13، عالت إلى كم؟ 13. اللي بعده، إذا 12 عالت إلى كم؟ أكتب المثال لا أكتبه، ننتقل المثال الذي بعده. شوفوا ال 12 إلى 15، مثال يا عثمان، أختين لأب أو شيء كثير ما إشكال، أخوان لأم والإخوة لأم، زوجة، زوجة صح؟ كم الأختين لأب؟ الأختين لأب عندهم كم؟ أول خطوة تعرف الفروض قبل ما تجيب الحساب وتحسب الأصل، تعرف أول حاجة أصحاب الفروض كم، تعرف من يرث ومن لا يرث ومن يحجب ومن لا يحجب، دي الخطوة الأولى. طيب الأخت لأب عندها كم؟ أختين لأب تلتين صح؟ الأخت الإخوة لأم عنده شو؟ شركها في الثلث. الزوجة عندها شو؟ ربع. عندك أربعة وثلاثة مثلا بكم؟ من 12. تلتين 12 كم؟ 8 أسهم. 12 على 3 ب 4 في 2 ب 8. 12 على 3 ب 4 في 1 ب 4. 12 على 4 3 في 1 ب 3. يلا 8 و 4 12 زائد 3 كم؟ 15. عالت إلى 15. دعونا ال 12 إلى كم؟ 15. طيب المثال الأخير، عول ال 12 إلى كم؟ إلى 17. عاود 12 إلى 17. كتبت المثال؟ ها؟ أكتب المثال، هو زوجة وإخوة لأم، دي 2 على 3، دي 1 على 3، دي 1 على 4. طيب يلا كم؟ طيب أخوات، شقيقات، ثاني أخوات إخوة الأم كل واحد ها جدة ها زوجة يلا كم الأخوات الشقيقات عندهم كم أخوات شقيقات ها كم للأخوات الشقيقات انت معايا أخوانا معايا ولا خلاص موعدكم جات طيب الأخوات الشقيقات عندهم كم تلتين والأخوة الأم عندهم كم تلت شركاء في ثلث الجدة عندها كم سدس الزوجة عندها كم الربع مثلا بكم من 12 12 على 3 ب 4 في 2 ب 8 12 على 3 في 4 في 1 ب 4 12 2 ب 2 3 يلا اجمع 8 و 4 12 13 14 15 16 17 عارض الى 17 تأكيد العوض كده عارض الى كم الى 17 للوصول للتبع بقي أصل واحد هو أصل 27 24 هذا الأصل يعول عول واحد بس ده كتبته مثال أصل 24 وأي مسألة 24 معناها فيها تمن وفيها سدس إذا لقيت مسألة في الميراث فيها تمن في زوجة عندها تمن في صاحب سدس طوالي طوالي أكتب غمي أكتب الأصل كم 24 لأنه ما في رقم بيقبل قسم على 8 و 6 أقل من 24 طيب المثال لعول ال 24 إلى 27 زوجة أم أب بنتان طيب كم للزوجة الثمن ليه لأنه شو؟ لأنه في مانات دائما لما تيجي تكتب الفرض بتعاين في الورقة كلها بشوف تدوم النظرة شاملة وبعد ما تكتب الفرائض دي بتعاين شو عند زوية الزوية إما يكون عندها الربع أو التمن لقيت في فرع وارث تمن ما في فرع وارث طوالي تدي شو؟ الربع الأم عندها سدس والأب عندكم برضو سدس لأنه في ولد وبتعينه كم؟ عندك 8 و 6 طوالي كم 24 والثمن انضم إليه سدسه فأصله الصاد في الحدث 24 يعرفها الحساب واجمعونه يلا 24 على 8 بكم 3 24 على 6 4 24 على 6 4 24 على 3 ب 8 في 2 16 يلا اجمع 3 و 4 7 7 و 4 11 11 13 27 20 24 27 عالت من 24 إلى بعدك بنجيب دل المسألة بنجيب التركة تقسيم على 27 دي قيمة السهم تضرب في 3 بديك حق الزوجة تضرب في 4 بديك حق الأم تضرب في 4 بديك الأب في 16 بديك حق البنتين على 2 بديك حق البنت الواحدة وضح دي ده كل دي مسألة الأصول التي تعول في دائم أصول أربعة لا تعول اللي هي الثلاثة اللي هي اثنين والثلاثة والأربعة ودي ما فيها عول دي أصول اثنين اثنين أصول اثنين دي يكون أصحاب النصف أصحاب الثلث مثلا زوج وأخت نص مثلا اثنين واحد واحد الثلث مثلا إخوة لأم وأم أم فيها سدس إخوة لأم مثلا فيها الثلث وعم يقولون عندهم التلت والعام يشيل الباقي ما في عول يعني هذه الأصول الأربعة الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعول إنما تعول فقط الستة والاثناشر والأربع وعشرين شوف كلام الرحبي قال شنو وإن تريد معرفة الصواب لتهتدي به الحساب لتهتدي به للصواب وتعرف القسمة والتفصيلة وتعلم التصحيح والتأصيلة فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكون عن حفظها بذاهنه فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام فالسدس الأول فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من 12 والثلث من 6 أسهم من يورا والثلث والربع من 12 طيب السدس يعود كذلك ال 12 تعود وال 24 أيضا تعود قال والثمن ينضم إليه السدس والثمن ينضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعه 20 يعرف الحساب ويجمعون فهذه ثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعود طيب السدس يعني ستة أسهم إذا مثلا فيها ثلث مثلا فيها سدس فقط من ستة مثلا هلك هارك وترك ترك أخا لأم وعما أخ لأم عنده كم؟ سدس والعم عنده شو؟ مثلا من ستة واحد على ستة ده للأخ لأم خمسة على ستة شو للعم الباقي لو مثلا فيها ثلث وربع أصلا من كم؟ 12 فلو هلك هارك وترك زوجة وأما زوجة وأم الزوجة عندها كم؟ عندها الربع والأم عندها شو؟ مثلا من كم؟ 12 إذا وجد الثلث والربع فالمثل من كم؟ من 12 إذا وجد السدس فقط مثلا من كم؟ من 6 إذا وجد الثمن ومعه السدس مثلا من كم؟ 24 قال فتبلغ ستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة الستة قال بدعول لحد عشرة دعول لها سبعة ثمانية تسعة عشرة للستة فتبلغ ستة عقد العشرة بدعول إلى سبعة ثمانية تسعة عشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق الذي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبعة عشر التي تليها 12 بدعول بالإفراد إلى 17 12 بدعول إلى 13 إلى 15 إلى 17 واضح هذه التي تليها يعني شو وتلحق التي تليها يعني ال 12 أنتم معايا أخوانا ها يشغل مرة قدام نوادي مادي تلحق التي تليها بالآخر تليها يعني شو أخوانا معاي لازم تفهموا تفكوا ألفاظ المنظومة عشان تحفظ انت لو ما فهمت فكيت العبارات والالفاظ يصعب عليك الحفظ الفهم يساعد على الحفظ الذي تليه يعني شو؟ ال 12 في العول انفراد الى 17 يعني 13 17 15 كم 17 والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل ما اقول العدد الثالث كم؟ يعول بثمنه كم؟ 24 تمنى كم؟ 3 زائد 24 بكم؟ 7 ده المعنى والعدد الثالث قد يعول بثمنه فافهم او فاعمل بما اقول يعني 24 تعود بكم؟ ب 27 واضح دي؟ طيب ثاني بعده قال والنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان من ثمانية فهذه الأصول الثانية لا يدخل عول عليها فاعلمي ثم مسك التصحيح فيها واقسمي وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل حساب ربحه فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها بعد ذلك الباقي الأسهم الباقي الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية مثلا فيها نصف أصلا مثلا هلك وترك زوجا وابنا زوج وابن كم زوج وابن زوج وعم كم للزوج النصف كم للعم المسألة من كم كم أصلها اثنين طيب بعد شو ثلاثة والثلث من ثلاثة يكون لو هلك وترك إخوة لأم وأخا شقيقا مثلا من كم؟ من ثلاثة كم الإخوة لأم؟ الإخوة لأم عنده كم؟ عنده كم الإخوة لأم؟ والأخ الشقيق يشيل كم؟ الباقي يأخذ الباقي لأن العصبة إذا يأخذون ما أبقت الفروق ما ترك الفروق إذا يأخذ يأخذ الأم الثلث والباقي يشيله من الأخ الشريك. المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد على ثلاثة للإخوة الأم، اثنين على ثلاثة للأخ الشريك، والربع من أربعة مسنون. الربع من أربعة لو هلك هالك وترك زوجة وابنا، أو ترك زوجا أو ترك زوجا وابنا، المرأة ماتت ترك زوجها وابنها، كم للزوج وكم لابن الباقي؟ مثلا من كم؟ أربعة، واحد على أربعة للزوج وثلاثة على أربعة للابن، واضح هذه؟ الربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، هلك هالك وترك زوجة وابنا، رجل مات ترك زوجة وابنه. طيب كم للزوجة وكم للابن؟ مثلا من كم؟ من ثمانية، واحد على ثمانية لمن؟ للزوجة، وسبعة على ثمانية لمن؟ ابن. والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل عول عليها فعلمها. العول ما يدخل عليها، ما في عول، العول بس في ثلاثة، ستة، 12، 24، أربعة لما اثنين بثلاثة وأربعة وثمانية لا عول فيها. قال فعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. بعد جيب أصل المسألة اللي هو الأصل تكتب فوق، والتصحيح صحيح المسألة، أقسم المسألة على شو؟ على عدد الرؤوس، ده التصحيح، هو القسمة على رؤوس الورثة. التأصيل القسمة على فروض المسألة، التصحيح هو القسمة على شو؟ على رؤوس الورثة، أربعة أنفار، خمسة أنفار، سيأتي إن شاء الله كلامها. وإن تكن من أصلها تصحه، مثلا أصلها بقى أصل والمصح، يعني مثلا زوج وعم نصف، مثلا اثنين واحد واحد، دي مريحة جدا. أصل المسألة هو مصح، الأصل بقى هو المصح، أصل المسألة هو ما ينقسم على الفروض، والمصح هو ما ينقسم على عدد رؤوس الورثة. هنا عندك واحد واحد، وهنا اثنين قسم عليهم بدون كسر. وإن تكن من أصيها تصيح فترك وتطويل الحساب ريح، بعد ريحت من تطويل الحسابات. قال فأعطي كل سهم من أصلها. الأصل ده هو عبارة عن شو؟ عبارة عن مجموعة السهام. لما تقول أصلها من ستة، معناه المال ده مقسم على ستة أسهم. أصلها من 12 معناه المال مقسم على 12. أصلها من 24 معناه المال مقسم على 24. فأعطي كل سهم من أصلها مكملا إذا كان صحيح، أو عائلا من عوله. إذا عالت اجعل العول هو شو؟ هو الأصل. يعني بدل يكون العول ستة اجعله سبعة، بدل يكون إذا عالت على سبعة اجعل الأصل مثلا بسبعة. بعد ذاك المال ما تقسم على ستة، تقسم على كم؟ تقسم على سبعة، أو تقسم على ثمانية، أو على عشرة، أو على 13، أو على 15 في 12، أو على 27 في الأصل 24. وأعطي كل سهم هو من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم، إذا مثلا فيها تلت بس هلك هالك وترك أما وعما، الأم عندها كم؟ التلت، والعم عندها شو؟ الباقي. التلت تدي الأم أمشي الباقي، يعني 24 بيدعول بيتمونة. كم تم 24؟ ثلاثة، زيد الثلاثة إلى 24 يجي كم؟ بس هذا دمعنا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.